أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديثين السابقين عن كتاب الوقف، وذكرنا أن الوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقدر التصرف في رقبته على مصرف مباح مولود. وذكرنا أن الوقف له شروط سبعة، منها كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه. الشرط الثاني أن يكون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا بشرط بقاء عينها. الشرط الثالث كونه على جهة بر وقربة، المساكين والمساجد والقناصر والأقارب وغير ذلك. الرابع كونه على معين، والراجح أنه يجوز أن يقف على نفسه فيكون الوقف ينتفع هو به، فإذا توفي كان هذا الوقف لمن يقوم أو لمن يجعله له من بعده. فالوقف خرج الإنسان عن أن يكون مالكا للعين أو الرقبة، أخرجها عن ملكه لله سبحانه وتبارك وتعالى، وانتقل النفع لمن وقفه عليه. فإذا وقف على نفسه ثم الفقراء والمساكين، الراجح أنه يجوز ذلك. شرط خامس أن يكون الوقف منجزا، فلا يكون الوقف معلقة، لفرق بين التنجيز والتعليق. يقول هذا وقف لله عز وجل فيوقفه حالا، التعليق له إذا حدث كذا يكون كذا وقفا، فهنا لا يصير وقفا بذلك، لابد أن ينجز هذا الوقف. فلا يكون الوقف معلقا ولا مؤقتا. مؤقت يقول هذا وقف لمدة 5 سنين ثم يرجع إليه، هذا الشيء الذي شرطه فيه أو الوصف الذي قيده به ينافي كونه وقفا. فالوقف حبس وتسجيل على التأبيد، على التأبيد. فإذا جعل الحبس مؤقتا أو معلقا نافى كونه على التأبيد، فلغي أو ألغي الشرط والوقف باطل. طيب السادس ألا يشترط فيه ما ينافيه، ما ينافيه، يعني يضع شرطا في الوقف يقول هذا وقف الله عز وجل، ولكن من حقي أني أرجع فيه وقت ما أحب، أبيعه وقت ما أريد، أهبه وقت ما أحب، هذا الشرط منافي للوقف فلا يصح الوقف. الشرط السابع أن يقفه على التأبيد كما ذكر. فصل: يلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه. دي مسألة من مسائل الخلاف عند الحنابلة وعند الشافعية وغيرهم أيضا، فيه الخلاف إنه الوقف يلزم بمجرده، هذا صحيح، مجرد ما قال هذا وقف لله عز وجل خلاص انتقل الملك عن صاحبه. طيب انتقل لمن، لمن يصير هذا الوقف؟ قلنا أن المنفعة تنتقل لمن وقف الوقف عليه، يبقى صاحب الوقف وقف هذا الوقف لمنفعة الفقراء، لمنفعة المساكين، لمنفعة أبناء السبيل، لمنفعة طلبة العلم، لمنفعة أهل الحي، يبقى هنا ينتقل النفع إلى هؤلاء. لكن الرقبة هل تصير لهؤلاء أم أنها خرجت من ملك هذا الإنسان ولم يملكها هؤلاء؟ قولان عند الحنبلة وقولان عند الشافعية وغيرهم أيضا عندهم خلاف قريب من ذلك. فهنا مبنى أنه إذا أخرج الوقف عن ملكه هل يلزم أنه لابد ينتقل لحد؟ هل كونه أنه قال هذا زي البيع اللي قال أنه هو ينتقل كأنهم قسوه على البيوع، إخراج مالية عن النفس، طب ولما خرجتها عن نفسي هذه المالية لابد تكون تصير لحد تاني، يبقى على ذلك هنا إذا بعت شيئا أخرجته عن ملكه، طب خرج عن ملكي حيصير لآخر ينتفع به هذا الآخر. هذا الوقف هل له هذا الشيء؟ قلنا أما في النفع فأي صحيح ينتقل النفع لأنه لابد أن ينتفع به أحد، ولكن العين الرقبة هل لابد وأن تنتقل؟ وإذا انتقلت هل تكون لأناس بأعينهم مثلا، حتى إنه لو نفد الجميع وبقي واحد مثلا هو هذا الواحد الذي يملك هذا فيصير تصير الرقبة لهذا الواحد، أم إن الأمر على غير ذلك؟ يقول لنا ابن قدامة في المغني: وينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف عليهم في ظاهر المذهب. في ظاهر المذهب يبقى معناها فيها ايه؟ فيها خلاف، ان ظاهر المذهب يعني القول المشهور يعني الازهر اللي في المذهب ذلك. ليه؟ قالوا: قال احمد: اذا وقف داره على ولد اخيه صارت له، اذا وقف داره على ولد اخيه صارت له. يبقى هنا كان اخذوا هذا مما فهموه من الامام احمد، ما صرحش الامام احمد في المساله بهذا الشيء، ولكن قال إيه؟ قال لو أن إنسانا عنده دار ووقف هذه الدار، قال هذه وقف لولاد أخي، لولاد أخي، قال على ذلك انتقل إليهم. وهذا الكلام يحتمل معنيين: ينتقل إليهم بمعنى النفع، وينتقل إليهم بمعنى الملك، هذا محتمل وهذا محتمل. فعلى ذلك كونوا أنه ترجيع أنه يقصد الإمام أحمد كذا، هذا ينظر إلى شيء آخر، هل في حاجة تانية قالها الإمام أحمد في هذه المسألة. يقول لنا: وروي عن أحمد أنه لا يملك، أي رواية تانية عن أحمد رحمه الله، وهذه الرواية فيها تصريح، هذه فيها تصريح، يعني الرواية الأولى ليس فيها تصريح، فيها احتمال، لما يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لهم، صارت الدار، هنا يحتمل صارت الدار كعين ورقبة لهؤلاء على وجه الملك، أو صارت منفعة هذه الدار لهؤلاء ولا يقدرون أن يبيعوها في يوم من الأيام، هذا قوله صارت لهم. الرواية الأخرى عن أحمد قال: لا يملك الوقف، يعني إنه لا يملك، فإن جماعة عنه قالوا نقلوا عنه في من وقف على ورثته في مرضه يجوز، لأنه أشوف هنا المسألة من وقف على ورثته في مرضه، يبقى هنا أيضا شيء مأخوذ من فتوى للإمام أحمد رحمه الله. الفتوى إيه؟ أنه هل ممكن واحد في مرض وفاته يميز البعض من أهله بشيء زائد في الميراث ممن يرث؟ ما يجوز، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: لا وصية للوارث، ما يجوز أن هو يوصي للوارث. طيب هنا الإمام أحمد جوز إيه؟ السؤال في من وقف على ورثته في مرضه، يعني واحد مريض مرض الموت وقال الشقة الفلانية وقف على فلان من عيالي أو وقف على أحفادي أو وقف على كذا، هل يجوز هذا الشيء؟ فالإمام أحمد أفتى بأنه يجوز، بأنه يجوز. الفتوى هنا: لو أن هذه الدار تنتقل رقبتها إلى هؤلاء هل يجوز؟ لا يجوز. يبقى هنا كأنها بيعت، انتقلت كبيع أو انتقلت كإرث فزاد على إرثهم، يبقى كأنه رأى أن هذا وقف، والوقف لا تنتقل فيه الرقبة، إنما ينتقل فيه إيه؟ النفع. بناء على ذلك فهم من كلامه أنه الوقف لا يملك، لا يملك، مش هيملكه أولاد الأخ ولا يملكه غيرهم، الذين وقف عليهم لا يملكون وإنما ينتفعون، فلا يملكون الرقبة وإنما ينتفعون بالموجود. يقول هنا: لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة، وإنما ينتفعون بغلتها، وهذا يدل بظاهره على أنهم لا يملكون. قال ابن قدامة: ويحتمل أن يريد بقوله لا يملكون يعني التصرف في الرقبة. وعن الشافعي: من الاختلاف نحو ما حكيناه. وقال أبو حنيفة: لا ينتقل الملك في الوقف اللازم، بل يكون حقا لله تعالى. يعني كان كلام أبي حنيفة رحمه الله إنه الوقف اللازم زي المساجد ونحو ذلك، إنه لا ينتقل ملك، مش هينتقل ملك يبقى لفلان من المسلمين، لا، ولكن خرجت عن ملك صاحبها فصارت لله عز وجل خالصة، ولم يصر ملكها لأحد، ولكن له أن ينتفع بها من وقفت عليه. يقول: بل يكون حقا لله تعالى، يكون حقا لله تعالى، لأنه إزالة ملك عن العين والمنفعة على وجه القرب، على وجه القرب. بتمليك المنفعة فانتقل الملك إلى الله تعالى. نرجع لكلامي هنا، يقول يلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه. ذكرنا إن فيها خلاف، مسألة إنه هل يملك ولا لا يملك، هذا مختلف فيه. الأرجح أنه يخرج عن ملك الإنسان ويصير لله عز وجل، ومن وقف عليهم ينتفعون بهذا الشيء، ينتفعون به. يقول إذا كان معينا لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع. ده التعليل بتاعه، زي ما ذكر ابن قدامة في المغني إنه هذا مال منقول، هذا المال لم ينتقل عن كونه مالا، يبقى على ذلك خرج عن صاحبه زي البيع، انتقل للآخر. على القول الآخر أنه لم ينتقل إلى الآخر إلا على وجه النفع فقط وليس تمليكا للآخر. قال فينظر فيه هو، فينظر فيه هو، إذا من الذي ينظر في هذا الوقف؟ قال صاحب الوقف أو الذي وقف هذا الشيء هو الذي ينظر، يعني يصير ناظرا لهذا الوقف، يصير ناظرا لهذا الوقف. فينظر فيه هو أي الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا، إن كان مكلفا رشيدا. يبقى هنا كأنه قصد ينظر من وقف عليه إذا كان يملكه، إذا كان يملكه. إذا لم يكن يملكه يبقى الواقف نفسه هو له النظارة عليه، أو من عينه الواقف نفسه لهذا الوقف، زي ما فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في الوقف، أنه جعل هذا الوقف يقوم على أمره من السيدة حفصة رضي الله عنها، ثم ولد عمر رضي الله عنه من بعد ذلك. قال فينظر فيه هو، هنا اختار ابن الموقوف عليه إن كان مكلفا، أو وليه إن كان محجورا، كيقول كالطلاق أو أنه كالمطلق، لعله يقصد هذا الشيء. إذا كان محجورا عليه يعني إذا قال أمرا مطلقا انتقل إلى من يعنى ويقصد بهذا الشيء، أو وليه إن كان محجورا عليه. ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين، هنا يبقى اللي ذكرنا في الأول أن الواقف نفسه هو الذي من حقه أن ينظر في الوقف بتاعه أصلا، وهو أخرجه عن ملكه، ولكن له أن يتصرف فيه بحسب الأنفع. فلو أنه أوقف بيتا مثلا على ابن السبيل، يبقى هو الذي يقوم بنظارة هذا البيت والنظر في أمره، ومين اللي يسكن فيه ومين اللي يمشي منه، يبقى حينظر فيه هو نفسه. إذا كان توفي هذا الإنسان وترك هذا لأبناء السبيل، يبقى يقوم من عينه هذا الإنسان الواقف قائما عليه. إذا لم يكن عين أحدا، يبقى إما ولي الأمر أو يجتمع من ينتفعون بذلك فيعينون واحدا يقوم على النظارة فيه. يقول ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين، لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة ثم يليه ذو الرأي من أهلها، وتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال. يتعين أن الوقف قلنا يكون منجزة، يبقى حالا الوقف يكون، فيتعين صرف هذا الوقف إلى الجهة التي وقف عليها حالا، لأن تعيينه لها صرف له عما سواه، يعني صاحب الوقف قال هذا يكون للمسجد الفلاني، هذا يكون للفقراء، يقصد حالا، لأن الوقف لا يكون إلا كذلك. طب لو أنه استثنى الواقف، قال هذه العمارة وقفتها لله عز وجل بشرط أن أنتفع أنا بغلتها حتى أموت، ثم ينتفع بها الفقراء، يبقى أيضا انتقلت الرقبة الآن عن ملكه، صارت لله سبحانه تبارك وتعالى، وله أن ينتفع بشرطه لغاية ما يموت، ثم تكون بعد ذلك وقفا للفقراء، أو يكون بيعها للفقراء بعد ذلك، وانتقلت حالا وقفا. الاستثناء يجوز للنفس، يستثني لنفسه المنفعة أو الغلة، يستثني لولده، يقول أنا أنتفع بغلتها ومن بعد أولادي ينتفعون بغلتها وبعد ذلك تصير للفقراء والمساكين، يجوز ذلك. أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا، رجع إليه وقفا. معنى الكلام لو أنه أوقف أرضا في مكان على الفقراء في هذه البلدة ينتفعون بهذه الأرض، صار الفقراء ينتفعون بها، ثم انقطع أمر الفقراء، ما فيش ولا فقير في البلد، صاروا كلهم أغنياء، يبقى هنا كان الفقراء يأكلون ويأخذون منها، هذا أوقفها، مش هيرجع الوقف عن كونه وقف، لا هو وقف زي ما هو، ولكن لا يوجد من ينتفع بها، من يأخذها الآن ترجع إلى من أوقفها وقفا، وقفا يعني هي لم تخرج عن كونها وقفا، هي وقف ولكن النفع الآن يكون لصاحبها الذي أخرجها. ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه، ومن وقف على الفقراء فافتقر، يعني إنسان قال هذا الوقف ينفق منه على الفقراء، كان غنيا وافتقر في يوم من الأيام، يبقى هو صار من الفقراء فله أن يأخذ من هذا الوقف، لأنه الآن فيه الوصف الذي أخرج هذا من أجل. ولو وقف مسجدا أو مقبرة أو بئرا أو مدرسة فهو كغيره في انتفاعه، وقف أيضا هنا يقول هذا البيت حنوقفه مسجدا لله عز وجل، فحوله وجعله مسجدا يصلي فيه الناس وهو من الناس وهو من المسلمين، فعلى ذلك مش هنقول لا غيرك اللي يصلون فيه، لا هو منهم أيضا فيصلي فيه، زي ما سيدنا عثمان رضي الله عنه سبل بئر روما وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين، سيدنا عثمان رضي الله عنه سبلها معنى أوقفها، اشترى بئر روما كانت بئرا ليهودي في المدينة وكان فيها ماء طيب، وكان اليهودي يبيعها للمسلمين بثمن عالي يبيع لهم الماء منها، فعثمان رضي الله عنه أخذ أو اشتراها من هذا الرجل، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه من اشتراها وجعلها أو سبلها المسلمين فله مثلها في الجنة، فإذا بعثمان رضي الله عنه يشتري من الرجل نصفه نصف البئر، فلما اشترى اليهودي أبى يبيع له البئرة كاملة، فاشترى عثمان نصفها، فكان اليوم الذي لعثمان لكل المسلمين يأخذوا من البئر في هذا اليوم، اليوم الذي اليهودي ما حدش يأخذ منه، فاضطر اليهودي أن يبيع النصف الآخر لعثمان رضي الله عنهم، وسبلها عثمان للمسلمين، جعلها وقفا للمسلمين، وجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين، مش هو أحق، لا مش أحق وهو زي زي المسلمين يأخذ بالدلو وهو يأخذ دلو كدلو المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه أو الأثر حسن. ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال، ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال، يعني لو أن إنسانا أوقف عبيدا على مسجد مثلا معين أو على خدمة إنسان مثلا، جعلهم هؤلاء العبيد يخدمون للمساجد، جعل العبيد يخدمون في مستشفى، يخدمون في كذا، ده في حالة إذا وجد العبيد، هنا صار العبد الآن موقوفا أبدا لغاية ما يموت، هذا العبد وقف ولا يجوز لأحد أن يعتق، لا يعتق الآن هذا العبد، قال لا يصح عتق الرقيق، مش هيجي بعد ما قال له أنا أوقفت يقول له أنا أعتقتك، أعتقتك لا ما تملكوش الآن، تعتق من تملك أنت لا تملك، لتعلق حق من يقول إليه الوقف به، ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله، وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له، يعني لو قلنا إن الذي أوقف هذا العبد من حقه أن يعتقه يبقى أبطلنا الوقف، والأصل في الوقف أنه يكون على التأبيد. قال وإن كان بعضه غير موقوف فاعتقه مالكه صح، ولم يسري إلى البعض الموقوف، المعنى إن اثنين يملكان عبدا، هذا يملك نصفه وهذا يملك نصفه، أحد الاثنين أعتق نصفه، هيحصل إيه الآن؟ إذا كان هذا غنيا يسري العتق إلى النصف الآخر، ويلزم هذا المعتق للنصف أن يدفع لصاحبه ثمنه الثمن ويصير العبد عتيقا، لكن المسألة بحالها اثنان يملكان عبدا وأحد الاثنين أوقف نصيبه من هذا العبد، قال الجزء الذي يخصني من العبد وقف لله عز وجل لخدمة المسجد الفلاني مثلا، يبقى هنا هل بهذه الصورة صار العبد كله موقوفا؟ لا، نصف العبد فقط اللي موقوف، طب الآخر الذي يملك النصف الآخر أعتق نصيبه، هل يسري العتق الآن؟ لا يسري العتق. يبقى هنا لما يعتق نصيبه يبقى جزء من نصيبه حرا، الجزء الآخر من العبد ما زال في الرق، يبقى هو يبقى مناصفة بين خدمة المسجد وبين نفسه. ولكن لو وطأ الموقوفة عليه حرم، لأن ملكه لها ناقص ولا حد بوطئه للشبهة ولا مهر، لأنه لو وجب لكان له، ولا يجب الإنسان على نفسه شيء. الصورة هنا صورة إنسان وقفت عليه أمة موقوفة عليه، إنسان وجد مريضا، سأل مريضا شيخا كبيرا فأعطاه أمة، قال هذه وقف لله عز وجل، أوقفتها على خدمتك. يبقى هنا هل يملك هذا الإنسان الآن من الأمة شيئا؟ نفعها فقط، يملك النفع، النفع إن هذه الأمة تخدم هذا الإنسان المريض أو كذا، ولكنه لا يملكها، فلا يجوز له أن يطأها لأنه لا يملكها. طيب فرضنا أنه حدث هذا الشيء ووطئها، إذا وطئها يحرم ولا لا يحرم؟ يحرم. طيب الآن يقام عليه حد الزنا؟ هل يقام عليه؟ يقول لك هذا وطء بشبهة، هذا وطء بشبهة. وطء بشبهة يعني أن إنسان له شبهة ظن أنه يملكها، زيها زي الأمة التي يملكها، هذه موقوفة عليه، افتكر أنه من حقه هذا الشيء، فهنا الوطء بشبهة لا يوجب الحد، يبقى على ذلك لا حد. طيب لا حد، هل يلزمه أن يدفع مهرا بسبب ذلك؟ ونقول لو دفع مهرا هي الآن موقوفة عليه هو، يبقى هيدفع المهر وياخذ هو المهر لنفسه، يبقى ما يلزموش انه يدفع مهر، يبقى لا يحد لوجود الشبهه ولا يلزم ان يدفع مهرا بسبب هذا الوضع بشبهه. وايضا يقول لنا لو ان هذه الامه حملت من هذا الوضع، حملت من هذا الوضع، حملت من حر ولا من عبد؟ من حر، ابنها هيبقى ايه؟ صار حرا. لو مات هذا الذي وطئها من الآن حيكون الملك له؟ الابن لو كانت هي تملك، مش ممكن تكون هي أما موقوفة على ابنها، ما يكونش هذا الشيء. في هذه الحالة هي الوحيدة التي تعتق فيها الأمة الموقوفة، ويبقى يوضع مكانها غيرها من تركة هذا الإنسان الذي وطئها بشبهة. يبقى اللي وطأها بشبهة إذا مات يبقى من رأس مال هذا الإنسان من التركة بتاعته يشترى أما تكون مكان هذه وتصير هذه حرة، تجب قيمتها في تركته لأنه أتلفها على من بعده من البطون، يبقى كانت موقوفة عليه بالخدمة، إذا هو مات موقوف على من بعده سواء من أولاده أو غير ذلك، فهو كأنه أبطل ذلك، فيلزم أنه من التركة بتاعة هذا الإنسان يؤتى بغيرها مكانها أو تجد قيمتها، يشترى بها مثلها يكون وقفا مكانها، وولده منها حر للشبهة كما قدمنا، وعليه قيمته يوم وضعه حي عليه. إبا هنا حاجة تانية كمان من التفصيل اللي في المسألة نفسها، إن هذا الإنسان لم يكن يملك هذه الأمة، ما يملكهاش، فكونه تسبب في عتقها يبقى ملزم يدفع ثمنها. طيب خلفت منه صار ابنا له هذا الذي أتى، لو كان من عبد كان هذا الابن عبدا فكان كأمه، ولكنه من حر، يبقى الآن هذا الابن لا يجوز استلقاه، صار حرا. هذا الذي تسبب في ذلك يلزم نقول له لو كان هذا الابن عبدا كان انتفع به من بعدك في كونه يكون موقوفا كأمه، أنت تسببت في عتقه يبقى تغرم ثمنه في وقت ولادته، يساوي كام فتدفع ثمنه أنت وقت الولادة فيشترى به مثله، أو أنه يكون ينفق في مصارف الوقف. عليه قيمته يوم وضعه حيا لتفويته رقه على من يؤول إليه الوقف بعد. فصل، يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف. يتصرفوا ازاي في الوقف؟ إنسان أوقف حريقة، هنا الغلة بتاع الحريقة هتروح لمين؟ يبقى ننظر في شرط هذا الواقف، الشرط بتاعه إيه؟ ينفق منها على المساجد، ينفق منها على الرباط، ينفق منها على طلبة العلم، ينفق منها على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، يبقى حسب الشرط الذي شرطه الواقف ونفذ. لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في الشرط فائدة. يعني يكون سيدنا عمر يكتب كتابا فيه الشروط اللي داد عليها في سمغ المكان الذي أوقف عمر رضي الله عنه، لولا أن هذه الشروط يجب تنفيذها ما كانش الكتابة فائدة، كونه كتبها دليل على أن لها فائدة وهي وجوب التنفيذ. ولأن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه. هنا الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير أوقف دارا وجعل هذه الدار على ولده، جعلها وقفة، المردودة من بناته تسكن هذه الدار. يعني لو أن ابن من بناتي أو من حفيداتي تزوجت ثم طلقت يبقى لها مكان ترجع إليه، فهذا الوقف بتاع الزبير رضي الله عنه. فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه، يبقى أن وقف الزبير أنه لنفع المردودة من بناته لغاية ما تتزوج، فإذا تزوجت فلا تنتفع، وبشرط في حال نفعها بهذه الدار تكون ساكنة غير مضرة، لا تضر من يسكن ولا مضرا بها ولا يضرها من فيها. فإن جهل مصدر الوقف أنه يطرى صاحب الوقف ده عمله المين، إن جهل عمل بالعادة الجارية، إذا وجدت عادة يبقى يعمل بها، فإن لم تكن عادة فبالعرف، العرف الجاري في ذلك، لأن العادة المستمرة والعرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. يبقى يعمل هنا بالعرف وبالعادة، زي إنسان مثلا أوقف كتبا وقال هذه وقف لله عز وجل، ومات هذا الإنسان ولم يحدد لمن هذا الشيء، يبقى ينظر إيه الكتب هذه، إذا كانت مصاحف العادة أن توضع في المساجد أو أن توزع على حفاظ القرآن أو طلبة حفظ القرآن، يبقى على ذلك العادة الجارية والعرف الجاري ذلك، لكن ليست العادة أن توزع على أحد الناس، أي حد يأخذ مصحف في المصاحف. إذا كان كتبا في الفقه فالعادة أنها توضع في المدارس، المدارس الفقه أو المساجد، أو توزع على طلبة علوم الفقه، وليست العادة أن توزع على من لا يقرأ في الفقه مثلا أو كذا. يبقى على ذلك إذا لم يحدد الواقف شرطا في هذا الوقت يبقى يعمل بالعادة الجارية وبالعرف الجاري. فإن لم يكن عادة ولا عرف ببلد الواقف فالتساوي بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل. يبقى هنا إذا لم يكن عادة ولا عرف، كأن إنسانا أوقف عمارة من العمارات وقال هذه وقف لله عز وجل، ومات ولم يحدد لمن هذا الشيء، يبقى ينظر هل في عرف جاري، هل في عادة جارية، هل له أولاد موجودون، يبقى على ذلك هؤلاء أولى أن تكون الوقف عليهم. فإذا لم يكن شيء من هذا يبقى على ذلك ينظر في من يستحق ذلك فيكون هو الذي يوقف عليه هذا الشيء. يبقى التساوي بين المستحقين، ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون، في الترتيب بين البطون بأن يقول على أولاده ثم أولادهم ثم أولاده أولاد أولادهم، أو الاشتراك. يعني إذا إنسان كتب كده في الوقف بتاعه هذا وقف، يكون على أولاده ثم أولاد أولادي ثم أولاد أولادي، بعد ذلك المستحقون الموجودون هؤلاء الوقف عليهم الآن، إذا ماتوا بأولاده، إذا ماتوا بأولاده. وقد يقول هذا الوقف على أولادي وأولاد أولادي الموجودين الآن، بعد ذلك يستوي الجميع، أولاده وأحفاده الآن الجميع الموجودون، ما حدش هيحجب أحدا عنه، ما هي زي الميراث. الميراث نقول الورث للأبناء الصلبيين ثم من بعدهم بعد ذلك، لكن في حالة الوقف إذا شرك بين الجميع يبقى الجميع يستغلون وينتفعون معا. وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر إلا عند الضرورة. لو أن إنسانا أوقف أرضا وقال إن هذه الأرض تؤجر للناس بمبلغ كذا، يصرف هذا المبلغ في المكان الفلاني، يبقى على ذلك يعمل بما قاله هذا الإنسان. إلا أن ترتفع الأسعار ويصير هذا الشيء ملوش قيمة ولا ينتفع به أحد بمنظر للأحظ الفقراء، لأنه وقفها على الفقراء، والأحظ الفقراء في أخذ الشيء الأكثر الذي وزع عليه. ونص الواقف كنص الشارع، نص الواقف كنص الشارع، المعنى يعني في الفهم وفي الدلالة، وإلا ففرق بين نص الشارع الحكيم ونص الواقف. الواقف الإنسان اللي عايز يعمل خير بيعمل خير بالوقف، الشارع دين ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، والأصل الذي شرع لنا هذا الدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد يطلق هذا اللفظ على الرسول صلى الله وسلامه عليه بمعنى أنه المنفذ للشرع، فهو بهذا المعنى. ولكن الشارع حقيقة الذي شرع لنا هذا الدين هو رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فكأنه يقصد هنا أن النصوص من الكتاب والسنة التعامل معها على ما يفهم من منطوقها، ما يؤخذ من المنطوق من متن نفسه الذي يذكر من المفهوم الذي فيه، كذلك نص الإنسان الذي يقف أرضا يقف بيتا، يبقى ينظر في نصه ما الذي قال ويتعامل معه على ذلك، أنه لابد من تنفيذ هذا الذي قال. يبقى نص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل، لا في وجوب العمل، لأن الموجب للعمل ليس هو، الموجب للعمل هو رب العالمين سبحانه الذي يوجب علينا أن ننفذ وصية الإنسان المتوفى. وهنا الميت لما يوصي أمرنا بتنفيذ الوصية، مش هو الذي أمرنا بهذا، هو أمره ولابد من التنفيذ لأن الله أمرنا بذلك. يبقى هذا المعنى، أنه أمر الأمر في النهاية الذي نثاب عليه ونعاقب على تركه هو أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وقد أمرنا بتنفيذ ذلك. يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود الشرعي. الإنسان الواقف أوقف مالا، أوقف أرضا، أوقف عقارا، يبقى هنا لابد من تنفيذ ما قاله هذا الإنسان، إلا إذا كان التنفيذ يفضي إلى الإخلال بشرع رب العالمين سبحانه أو المقصود الشرعي. قال فيعمل به فيما إذا اشترط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذجاه، يبقى ينفذ هذا الشيء، الوقف يكون للفقراء للمساكين للمحتاجين. فإذا قال إن ما فيش واحد شرير ينزل في هذا حتى لو كان فقيرا ينفذ له ما يقول، لا ينزل في هذا الوقف فاسق حتى وإن كان فقيرا ينفذ ما يقول، يبقى هنا له مقصود شرعي ينفذ ما قاله. يبقى هنا إذا اشترط لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا زجاه، ولا زجاه يعني عمل الفقراء مش عمل الأغنياء، فيعمل به لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرط. وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصص بهم عملا بشرطه لا المصلين، لا المصلين. يعني فرضنا إن إنسان خصص مقبرة وقال هذه المقبرة لدفن الأموات من أهل الحي اللي احنا فيه، أو خصصها لأهل المذهب الذي هو من هذه المقبرة للحنابلة مثلا، قال هذا الشيء هذا المسجد للحنابلة، المسجد الحنابلة يعني مش هصلي فيه للحنابلة بس، لا لا لا ما يكونش هذا الشيء. ولكن إذا قصد أنه يدرس في الفقه الحنبلي لأمانة كتدريس فقه، ويلزم من يدرس وإن درس الفقه الحنبلي أن يتبع الكتاب والسنة، فإذا خالف الفقه ذلك لزمه أن يقول والصواب ما جاء في الحديث كذا وكذا وكذا، وهو مذهب فلان أو مذهب فلان خلافا لمذهب الحنابلة في ذلك. يبقى هنا الفرض على من يفتي وعلى من يعلم الناس ولو أنه يدرس مذهبا معينا، أنه إذا عرف بالدليل أن المذهب الفلاني أقوى في هذه المسألة لازمه أن يذكر ما أداه إليه الدليل. يبقى كونه يدرس كتابا معينا لا مانع من هذا الشيء، أما كونه أنه يترك الدليل من كتاب ومن سنة لما يقول صاحب الكتاب، هذا لا يحل لإنسان عالم ولا لغيره أن يقول به. يبقى إن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها، إمامة المدرسة أو إمامة المسجد لأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت للمصلين المصلون أي مصلي من حق المصلي في أي مسجد، فلا تختص بهم ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم، ولو وقع التزاحم فهو أفضل لأن الجماعة تراد له، يعني يقصد فرضنا إن أهل هذه البلد فيها مجموعة كبيرة جدا من طلبة العلم وأهل المسجد الفلاني أنا مخصصه لطلبة العلم، وبعدين أزين الصلاة في هذا المسجد وجاء طلبة العلم وجاء العوام وحصل ازدحام شديد جدا على الصلاة بداخله، هل يقال إنه الذي وقف هذا المكان وقفه على طلبة العلم يبقى اطلع أنتوا يا عوام برا وخلوا طلبة العلم يصلوا؟ لا، حتى ولو ازدحم الجميع المسجد حق لجميع المسلمين أن ينتفعوا به وأن يصلوا فيه. قال ولا يعمل بشرطه إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاة، المعنى إنه إنسان اشترط إنه لا يستحق من هذا الوقف إنسان صالح بل الطالح بس، إنسان الفاسد بس هو الذي يستحق، إذا هذا شرط لاغي شرط باطل لا يستحق أن ينفذ هذا الشرط. قال الشيخ إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعجوبة استحقاق ريع الوقف للعجوبة فالمتأهل أحق من المتعذب إذا استويا في سائر الصفات، المعنى إيه؟ إنسان أوقف مكانا وقال الريع بتاع هذا المكان يوزع على الشباب الغير متزوجين اللي هم أهل العزوب العزاب يعني يوزع عليهم. يقول الشيخ ابن تيمية يعني رحمه الله لو استوى هذا الشاب الذي هو عزب غير متزوج مع الإنسان المتزوج في أن كل منهما مثلا اشترط يكون من الصالحين من الفقراء من طلبة العلم من كذا من كذا استوى جمع ده، بقي هنا أيهما أفضل، هل العاذب ولا الإنسان المتزوج؟ يختار ابن تيمية رحمه الله أن المتأهل أفضل، المتأهل أفضل. إذا استوي الإنسان مع غير هذا فقير وهذا فقير ولكن الغير المتزوج ما يلزموش إلا النفق على نفسه فقط، المتزوج يلزمه النفق على نفسه وعلى عياله هذا أولى المتزوج من الآخر، إلا أن يكون لهذا الإنسان رغبة أو غرض لهذا الأمر كأنه يقول هذا الوقف على الغير المتزوجين ليزولوا مثلا، يبقى هنا له غرض في هذا الشيء فينفذ ما طلب لغرضه. طيب لنا يرجع في شرطه إلى الناظر، هنا ناظر الوقف إما بالتعيين كفلان أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا بالشرط، معنى ناظر الوقف إنسان عمل وقفا وبعدين عايز يحدد واحد يبقى مسؤول عن هذا الوقف، واحد ينظم أمر الوقف ويخرج الريع بتاعه لأصحابه، يبقى هنا يرجع إلى صاحب الوقف إنه يعين أنت الواقف فعايز مين اللي يمسك الوقف بتاعك من اللي يقوم بأمره، يبقى هو الذي يعين ذلك. يشترط في ناظر الوقف خمسة أشياء، يشترط في ناظر الوقف خمسة أشياء، يبقى الوقف قربة وطاعة وعبادة لله، يبقى لا تكون قربة وطاعة وعبادة مع كفر مثلا، يبقى لابد أن يكون مسلما، هذا الشرط الأولاني أن ناظر الوقف لابد أن يكون مسلما، إذا كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا الناظر للوقف إلا حيقوم على أمر المسلمين المستحقين له، يقوم على أمر ناس حيوزع عليهم مال، يبقى لابد له أهلية تعامل مال ولا ملوش، يبقى لابد أن يكون أهلا للمعاملة بالمال، يبقى لازم يكون مكلفا رشيدا، يبقى لابد من التكليف والبلوغ والعقل لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق ففي الوقف أولى. ثالث حاجة الكفاية للتصرف، الكفاية للتصرف يعني أن يكون كافيا للتصرف في ذلك، ما يكونش إنسان ملوش خبرة ولا يعرف إزاي يدير الحديقة ولا يدير الوقف ولا يدير حالة وعلم هو اللي يمسكها يخربها تضيع منه، يبقى لابد يكون فيه كفاية للقيام بهذا الشيء، لابد يكون عنده خبرة في ذلك، لابد يكون قويا على هذا الشيء، يبقى ممكن يكون عنده كفاية وعنده خبرة ولكن ليست عنده قوة، إنسان ضعيف، إنسان مريض، ما يقدرش يمشي يتابع الوقف في المكان الموجود فيه يوزع على أهله، يبقى هنا إذا كان هذا الإنسان ضعيفا ضم إليه قوي أمين، يضم إليه إنسان آخر. يبقى طالما أن صاحب أو الواقف لهذا الوقف حدد أن عايز فلان هو اللي يبقى مسؤول عن هذا الوقف، فلان هذا كان ضعيفا، فلان هذا كان منشغلا ما هوش كافي للتصرف، يبقى يضم إليه غيره، يفضل طالما اختاره صاحب الوقف أو الواقف يبقى يضم إليه غيره في هذا الشيء. ولا تشترط الذكورة، واضح من قصة عمر رضي الله عنه أنه حدد سيدة حفصة رضي الله عنها، يبقى ممكن يقوم على هذا الوقف المرأة مش شرط أن يكون رجلا. ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له، ولا العدالة المعنى أن ما نقدرش نمنع الواقف إذا قال حخلي فلانا هو اللي مسؤول عن هذا الوقف، ما نقدرش نقول له لا ما تخليش فلان حنخلي احنا فلان مكانك، لا. ولكن هنا شيء، إذا حدد فلان هذا اللي يقوم على أمر وقف قد يكون له أخ من إخوانه مثلا يحب هذا الواقف ويثق هو فيه، خليك أنت اللي ماسك هذا الوقف وتقوم بأمره بعدي، قام به ولكن وجدوا أنه لا ده مش سوي، إنسان فيه فسق، إنسان فيه معاصي، سممكن يضيع هذا الوقف، يبقى يوضع بجواره إنسان قوي أمين يمنعه من فسقه، يمنعه من عصيانه، من تضييعه وإتلافه لهذا الوقف، يبقى يضم إلى الفاسق أمين لحفظ الوقف ولم تزل يده لأنه أمكن الجمع بين الحقين. فإن كان من غيره، من غير الواقف، كمن ولاه حاكم أو ناظر، هنا أمر آخر بقى. الآن الذي وقف المكان هذا اللي هو الواقف مات مثلا، الذي قام على الأمر الحاكم، الحاكم عين فلانا إن هو مسؤول عن هذا الوقف، طلع فلان ده لص حرام بيسرق في الوقف، يبقى هنا مش هنقول يضم إليه غيره، لا، يضم إليه غيره ده في حالة إذا كان صاحب الوقف الواقف هو الذي عينه، أما غيره لا، وإيه الحاجة نحن عين واحد فاسقا على ذلك، لا ينستعينه، لا بد من عزله ويؤتى بغيره، لابد فيه من العدالة لأنها ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال يتيم. فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا، فالنظر للموقوف عليه مطلقا، قال أي عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، رشيدا أو محجورا عليه حيث كان محصورا، يعني لو عدد محصور قال هذا المكان وقف على فلان وفلان وفلان، حد الثلاثة، يبقى الثلاثة هم اللي يقومون بأمر هذا الوقف وهم اللي يحددوا من الذي يقوم لهم بأمر الوقف. لكن إذا كان الوقف غير محصور، يعني قال هذا الوقف للفقراء من المسلمين، يبقى موقوف على عدد غير محصور، يبقى الآن الحاكم يقوم بهذا الشيء ويعين من الذي يقوم به. قال وإلا فللحاكم أو نائبه النظر إذا كان الوقف على غير معين كالوقف على الفقراء أو المساجد أو الربط ونحوها، إذا لم يعين الواقف ناظرا عليه لأنه ليس له مالك معين ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم، يبقى التفويض الأمر فيه إلى الحاكم. ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص، لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوء، لو أن إنسانا أوقف مكانا وعين ناظرا فلان الذي يقوم على هذا الوقف في هذا المكان، ليس لأحد أن يتدخل في أمر هذا الناظر طالما أنه على العدل وعلى الحق. لكن إذا كان هذا الإنسان بدأ يتنكر طريق الحق، يبقى الحاكم يعين من يقوم بهذا الشيء وله أن يعترض عليه. وظيفة ناظر الوقف إيه؟ ناظر الوقف قال حفظ الوقف وعمارته وإداره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء للمستحقين. يبقى هنا واضح اللي بيقوم على أمر الوقف ويشوف الوقف محتاج لإيه، يبقى هيقوم على الأمر كله. مسجد موقوف لله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى القائم على هذا المسجد اللي عينه من بنى هذا المسجد وأوقفه الله عز وجل يقوم على أمر المسجد. يحتاج المسجد ليتفرش حصير، ينظف المسجد، يهتم بدورات المياه الموجودة في المسجد، عمارة المسجد، من إنسان يؤذن، إنسان يأم الناس وكذا، يبقى المسؤولية عن المسجد يقوم بها الناظر على هذا الوقف. إذا كان أرضا أو عقارا يبقى حينظر في حفظه وعمارته وإيجاره وزرعه، والمخاصمة فيه، معنى المخاصمة فيه إذا كان حد سكن ودفعش الإيجار فأراد أنه يخاصمه إلى القاضي، يبقى له أنه يفعل هذا الشيء، هذا الناظر الوقت. كذلك إنسان احتله وغصب المكان له أن يخاصم فيه ويقاضيه وهكذا. والاجتهاد في تنمية الوقف وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء للمستحقين، وإن آجره بأنقص من أجر مثله صح وضمن النقص. ناظر الوقف ليس من حقه أن يحابي في هذا الوقف على حساب الفقراء. فرضنا إنسان أوقف عقارا، مجموعة من المحلات دكاكين، أوقفها على الفقراء وأبناء السبيل، يبقى هنا مش هيجي الفقراء وأبناء السبيل يعودوا فيها، ولكن حتؤجر هذه المحلات لمن يستغلها، وبعدين تؤخذ الأجرة وتوزع على الفقراء وعلى المساكين. هي شغلة الناظر. لو أن الناظر لهذا الوقف راح مأجر المحل اللي يساوي الإيجار بتاعه في السنة 1000 أجره ب100، يبقى هنا العقد نفسه بينه وبين المؤجر عقد صحيح ولا ليس صحيحا؟ عقد صحيح، إنه في أهلية للقيام بهذا الشيء، اتفق معه على الإيجار. لكن الأجرة، هل هذه أجرة المثل؟ ما هيش أجرة المثل. أنت رضيت بهذا أيها الناظر، يبقى يلزمك الفرق، يلزمك الفرق. يبقى مش هنضمن الإنسان الذي أجر، لا، ولكن أنت أجرت له ما يساوي 1000، أجرته ب100، يبقى ادفع أنت 900 من جيبك، يبقى يلزمك إكمال الباقي. ده قوله هنا إن أجره بأنقص صحة وضمن الناظر النقص إن كان المستحق غيره، لأنه يتصرف في ماله أو في مال غيره على وجه الحظ. طب إذا كان هو المستحق لذلك، إذا كان هو خلص، لو أن إنسان أوقف هذا على ولده، فهذا الولد رح مأجرها الإنسان بدل ما أجرها 1000 أجرها ب100، هو الذي يستحق هذه المئة، يبقى على ذلك خلص هو حر فيه. لناظر الوقف الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا، وله التقرير في وظائفه، يبقى هنا له أن يأكل بالمعروف. فرضنا أنه حديقة من حق أنه آيم على أمرها، هذا ناظر للوقف، سواء محتاج أو غير محتاج له أن يتزوق من غلة هذه الحديقة أو من الحقل اللي هو فيه. الأكل بالمعروف ليس على وجه الطمع، ولكن على الوجه المعروف الجاري عرفا بين الناس في ذلك. وله التقرير في وظائفه، له التقرير، يعني حدد مين لح يفلح الأرض، مين لح يسكن في كذا، مين لح يعمل كذا، التقرير في وظائف هذا الوقف. فإذا كان الوقف مسجدا يبقى حينصب إمام المسجد ومؤذنه وقيمه ونحو ذلك، يبقى هنا الناظر لهذا المكان وقف مسجد موقوف حيحدد هذا. إذا كان التحديد له مين حيكون إمام المسجد، مين حيكون مؤذن المسجد، مين حيكون الحارس على المسجد ونحو ذلك. قال ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا، يولي الأحق شرعا، يبقى هو حينصب إمام المسجد والمؤذن والقيم ونحو هؤلاء، كل واحد له مسؤولية معينة، يبقى ناظر الوقف هيقوم ينظر من أولى الناس بذلك فيعين هذا الأول. يجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا، مش هينقي مين اللي بيحبه من الناس حتى لو مش حافظ حاجة، لا، ولكن ينظر في الأمر الشرعي، كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءه سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فأكبرهم سنة، إذا يقدم من قدمته الشريعة. من قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا مورب شرعي. يعني لو أن هذا الناظر للوقف عين فلانا، تعالى يا فلان أنت تكون إماما لهذا المسجد، عينه صار إماما للناس حافظا لكتاب الله عز وجل، يقوم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم بالأمر الشرعي. الأمر ما هوش هوى بقى، عجبه النهاردة حطه، بكرة مش عجبه شاله، جاب واحد غيره، وهكذا، ما هيش بالتشهي. لذلك يقول هنا: من قرر أو من قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب، بلا سبب، بلا موجب شرعي. من الأسباب الشرعية لأن يعين غير الإمام وغير المؤذن تعطيلهما القيام بالأمر. إذا كان عين فلان المؤذن، فلان ده ما بيجيش يأذن خاص، راح جاي فلان بدل هذا الإنسان ليؤذن، فلان إمام للمسجد ما بيجيش يصلي في المسجد أصلا، يبقى عين إنسانا آخر مكانه، يبقى على ذلك لتقصير الأول عين غير. أما مع عدم التقصير فالأمر ليس بالتشاهي ولا بالتلاهي، وإنما بحسب ما قررته الشريعة. قال الشيخ تقي الدين: ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية بمن يقوم بها. من لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية بمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب. يعني الأول يحذره أن أنت ما تقومش بالواجبات بتاعتك، أنت ما بتصليش إمام، ما بتحضرش في الصلوات، يا إما أنك تنتظم يا إما حنغيرك بغيرك. يبقى على ذلك هنا إذا رجع إلى الأمر ترك وإلا أغير. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها من غيره. يعني إذا كان إنسان صار ناظر للوقف في مكان وعين الإمام الفلاني، فلان إماما للناس، هذا الإمام وجد غيره أولى منه بهذا الشيء، هذا يحفظ أجزاء من كتاب الله، الآخر يحفظ أكثر منه بكثير، أو يحفظ القرآن كله، هذا يحفظ القرآن، الآخر يحفظ القرآن ويعلم الفقه ويعلم من أمور الدين ما لا يعلمه الأول، فتنازل لهذا الآخر عن ذلك، صارت الإمامة لهذا الآخر وكان أحق بها. قال: وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجر. يعني إذا كان حدد وقفا وقال الريع بتاع هذا الوقف يوزع على العلماء، يوزع على الفقهاء، يبقى هذا الريع يكون مش أجر لهم، ولكنه كنوع من المكافأة، كنوع من الرزق المرتب الذي يؤخذ من الدولة، كذلك هذا المال يكون إعانة لهم على تفرغهم للدعوة إلى الله عز وجل. قال: فلا ينقص به الأجر مع الإخلاص. يعني هذا الإنسان كان مخلصا في أداء عمله لله سبحانه تبارك وتعالى، ومع ذلك أخذ رزقا من الناس، لا ينقص أجره عند الله عز وجل بسبب ما أعطيه من مرتب ونحو. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرا بل رزق. يبقى المرتب اللي بياخده الإمام، اللي بياخده المؤذن، اللي بياخده الفقيه، واللي بياخده القاضي، اللي بياخده، يبقى هنا هذا مرتب للإعانة على هذا العمل الذي يعمله، وليس أجرة على الفقه ولا أجرة على الإمامة. يقول: بل رزق للإعانة على الطاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور ليس كالأجرة والجعل، ليس كالأجرة والجعل. قال: وينبني عليه أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع ممن أخذ المشروط في الوقف. في كلام جيد شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية بيقول: من أكل المال، ومن أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم، وقوم لهم جهات معلومة كثير يأخذونه وينيبون غيرهم بيسير، وينيبون غيرهم بيسير. المسألة بتحصل كثير، في بعض الناس يتعين إمام في مسجد من المساجد مثلا، وأحيانا كثير إخوة يسألون في هذا الشيء، يسافر يشتغل في السعودية، يسافر يشتغل في الإمارات في غيرها، وبعدين يبقى إمام مسجد، بيأخذ مرتب 1000-2000 في الشهر، وبعدين يروح هو ما يروحش يصلي مصر، يشتغل شغلانة تانية ويقبض المرتب، ويعين مكانه واحد تاني يصلي بناس يدينه 200-300 ريال في الشهر، وهو ياخذ الباقي ويشتغل أخرى. هذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك. يقول: من أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم، وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه وينيبون غيرهم بيسير. ويمين، يبقى يجعل نيابة غيره أنت روح ويصلي بنفسه كده وأنا روح أقبض المرتب في الآخر، هذا غير جائز. يبقى الإنسان الذي يقبض مرتبا على عمل من الأعمال يلزمه أن يقوم بهذا العمل ولا يترك العمل لغيره طالما أنه يتقاضى الأجر على ذلك، إلا أن يكون الأمر فيه شيء من العسر والصعوبة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا النظر بحسب ما يكون، إنسان متعين في الأوقاف في مكان بعيد وبيقبض مرتب معين، المرتب حيتصرف على المواصلات نص الشهر وبقيت الشهر مش حيلاقي حاجة للمواصلات نفسها، يبقى على ذلك بالاتفاق مع المسؤولين عن ذلك يحدد أوقات معينة اللي يذهب فيها على قدر اللي بيدفع في هذه المواصلات طالما أن الأمر يضيق عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن الإنسان يقبل هذا الشيء ويأخذ مرتبا وهو قادر على الذهاب ثم لا يذهب يأكل المال، هذا أكل المال بالباطل. من وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون حال الوقف ولو حملة فقط من الذكور والإناث بالسوية من غير تفضيل، ودخل أولاد الذكور خاصة. عايز يقول الوقف يعني بعض المسائل أو الفروع اللي تكون فيه، لو أن إنسانا وقف على ولده أو ولد غيره، يعني قال هذا الوقف على أولادي ينتفعون به، يبقى انتقل الملك منه الآن لله سبحانه وتبارك وتعالى وصار الوقف ينتفع به الأولاد، مين اللي حينتقل إليهم؟ يقول الموجودون، الموجودون في حال الوقف حتى لو كان حملة، زوجته حاملا يبقى الحمل الذي بطنها أيضا ممن ينتفع بهذا الوقف. من الذكور والإناث، من الذكور والإناث بالسوية من غير تفضيل، بالسوية من غير تفضيل. وعن أحمد يدخل ولد حدث بعد الوقف، هذا يعني بناء على إن لفظ وقف على ولده وهذا من ولده فليدخل هذا أيضا مع هؤلاء. ودخل أولاد الذكور خاصة لأنهم دخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، والمعنى هنا أنه إذا كان هذا الإنسان يقول هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي دخل فيها الجميع أولاده وأولاد أولاده، لكن يا ترى أولاد أولاده الذكور ولا الإناث؟ هنا بيقول إذا قال هذا الإنسان وقف على ولدي يبقى أولاده سواء ذكورا أو إناثا وأولاد الذكور فقط، فإذا قال وأولاد أولادي دخل أولاده ذكورا أو إناثا وأولاد أولاده أيضا ذكورا أو إناثا، لكن على الصورة الأولى يدخل الذكور خاصة، قال لأنهم دخلوا في قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل فيه ولد البنين، فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلع عن قرينة يحمل على المطلق من كلام رب العالمين سبحانه. وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون، وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تابعا للموجودين. طبعا هو في الكلام ده عايز يمرنك انت يعني تمرين ذهني انه ايه الفرق بين يقول هذا وقف على ولدي وبين يقول هذا وقف على اولادي واولاد اولادي ويقول هذا وقف على اولادي ومن حدث من اولادي كتمرين، وان كان الغالب ما فيش حد يقول هذا الشيء، هذا يقول هذا وقف لله عز وجل ويخلص على ذلك، لكن فرضنا انه حدد هذا الشيء هنفهم الاولاد على اولادي يبقى اولادي انا الصلبيون الموجودون الان، ويدخل فيه من يحدثون يولدون بعد ذلك ينتفعون بهذا الوقف الذي يقول. فإذا قلت على أولادي وأولادهم أولادهم يبقى الأولاد المولودون سواء كانوا ذكورا أو إناثا وكذلك أبناء الذكور، هذا يدخل فيه يدخل في الوقف. ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل ذكور والإناث لا أولاد الإناث. واضح معنى الكلام أن الذي يقف على العقب، على العقب من يعقبونه من يكون من وراءه أو على نسله، نسله بما هنا أبناؤه وأبناء أبنائه كذلك، قال أو على ولد ولدي أو على ذريتي دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث. الذكور يدخلون ينسبون إلى هذا الإنسان فلان أبونا. الإناث أيضا تقول الأنثى فلان أبي. أبناء الذكور يقولون هذا جدنا أبو أبينا. أولاد الإناث يقولون جدنا أبو أبينا الآخر الرجل الآخر. وإن كان هذا يعني بيرجع برضو للقيد العرفي، إن الآن صار العرف اللي بين الناس فنقول على أحفادي يقصد الذكور والإناث، يقصد الجميع من ذكور أو إناث هؤلاء الأحفاد الذين له. فإذا كان العرف الذي يجري بين الناس على خلاف ما يذكره هنا، الناس مش مطالبين بأنه بحسب ما جاء في اللغة يلتزمونها وهم يجهلون اللغة أصلا، يبقى على ذلك بحسب العرف اللي جاري بين الناس أو العادة الجارية في معنى على أولادي أو على أبنائي. لكن اللي بيتكلم به هنا اللغة، في اللغة فيقول لأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يقصد قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا إنسان توفي وترك ابنا وبنتا يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، الولد له سهمان البنت لها سهم واحد. فلو كان هذا المتوفى ترك ابن ابن وبنت ابن كأنه ترك ابنا وإيه وبنتا، لكن لو ترك ابن ابن وبنت بنت المال كله الآن لمن؟ لابن الابن، وبنت البنت ليس لها شيء، ليس لها شيء. يبقى على ذلك هنا يقصد يقول ان دول الاولاد اللي في النسب هؤلاء، وان كان الاخرون مش هتقالهم مش ابنائه، لا ابنائه واحفاده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحسنة وقال ان ابني هذا سيد، ان ابني هذا سيد، وهو ابن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فرضنا فيه إرث والنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، فكان الحسن ابن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث لو كان فيه إرث، ولكن الأنبياء لا يورثون، لكنه ابن ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. يقول ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم، وقال تعالى ادعوهم لآبائهم، وقال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء رجال الأباعجة، وقال الشاعر ذلك، وإن كان الذي قاله مش معروف من هذا الشاعر الذي قال ذلك، ولذلك أنه احتج به أهل اللغة على شيء، احتج به أهل الفرائد على شيء، ولكن في النهاية القائل نفسه مجهول، يا ترى لو واحد من العرب قال هذا الشيء ولا واحد من المولدين بعد ذلك قال هذا الشيء، مش معروف من القائل. وده كلام عبد القادر البغدادي لما ذكر هذا الشاهد، قال انه ذكر معناه وقال العيني هذا البيت استشهد به النحاة على جواز تقديم الخبر، والفرضيون على دخول أبناء الأبناء في الميراث، وأن الانتساب إلى الآباء، والفقهاء كذلك في الوصية، وأهل المعاني والبيان في التشبيه، ولم أرى أحدا منهم عزاه إلى قائل، يعني محدد ذكر بيت ده من الذي قاله. يقول أما قوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ونحوه، فمن خصائصه انتساب أولاد فاطمة إليه صلوات الله وسلامه عليه، يعني يقصد إن هذا من الخصائص. كونوا من الخصائص في الانتساب إلى أبي الأم لا مانع أن يقال ذلك، أما أن غيره يدل على أن أبناء البنت ليس هذا يدهم، هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح، هذا جد. ولكن في الميراث يقال أبو الأب هذا جد صحيح، أبو الأم هذا جد فاسد، يعني لا يرث، لا يرث، وإلا فهو جد على كل حال لأنه أبو أمهم. يقول إلا بقرينة كقوله من مات عن ولد فنصيبه لولده، وقوله وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة ثم أولادهم، يعني يقصد من القرائن على دخول أولاد البنات في الميراث إذا الإنسان قال وقفت هذا المال على أولادي وعلى أولاد أولادي ذكورا وإناثا وعلى أولادهم ذكورا وإناثا، لما هذه القرينة تفيد جميع الداخلين هؤلاء يدخلون. من وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة، وبرضه دي تحتاج لأن يكون هذا القائل يعلم اللغة العربية، يعلم اللغة، لأن العادة العرف الجاري بيننا ما عندناش هذا الشيء. لما أقول هؤلاء أبنائي، ما حدش منكم أنتم أن طلبة العلم حيفهم أن أقصد أبناء الذكور يعني دون الإناث، وإلا فكلنا اللغة العامية بتاعتنا نقول هؤلاء أبنائي، يبقى أقصد الذكور والإناث. اللغة العربية تعلمنا أن الأبناء تطلق على الذكور، أما الإناث فهن البنات، فهن البنات. فيقول هنا من وقف على بني أو بني فلان فللذكور خاصة، ده إذا كان الناس يفهمون اللغة العربية، فإذا لم يكونوا يفهمونها يبقى بالعرف الجاري، العرف الجاري في ذلك. قال لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة، قال الله تعالى أصطفى البنات على البنين، وقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، قال وإن وقف على بناته اختص بهن، هذا واضح سواء لغة أو شرعا أو عرفا. لو أن إنسان قال هذه الدار خصوص أنا وقفتها على بناتي، مش ممكن حد يقول أن لا بناتي يدخل فيها أبناء الذكور، لا، والعكس وارد، العكس هو الذي وارد. قال وإن كانوا قبيلة كبني هاشم وتميم دخل نساؤهم، يعني لو قال هذا الوقف وقف على بني هاشم يبقى على الذكور والإناث منهم، يبقى هنا بنو هاشم أو على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم الذكور والإناث وكل من جاء من ولادته. قال لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها، وروي أن دواري من بني النجار، قلنا نحن دواري من بني النجار يا حبذا محمد من جاري، فالجواري نساء يعني، قلنا نحن جواري من بني النجار، والنجار جد الأعلى. يقول وإن كانوا قبيلة كبني هاشم وتميم دخل نساؤهم دون أولادهن من رجال غيرهم، لأنهم إنما ينتسبون لآبائهم، يعني على الذي قدم. ويكره هنا في الوقف أن يفضل بعض أولادي على بعض لغير سبب، يعني المقصد الوقف بتنتقل فيه المنفعة والخاص يستوون فيه الانتفاع، فما يفضلش أقول للذكر مثل حظ الأنثيين بغير الميراث، الميراث تنتقل الرقبة ففيها التحديد الذي ذكر في القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول لأنه يؤدي إلى التفاطة، يعني التفضيل بين الأولاد لغير سبب شرعي، ولقوله تعالى ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، لا متفق عليه. والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى، يعني هنا يقصد السنة في الوقف، إذا أراد أن هذا الوقف للأولاد، هذا الوقف للبنات، هذا الوقف للأولاد والبنات للجميع، يكون الجميع مشتركين فيه سواء الذكر مثل الأنثى. اختاره الموفق ابن قدامة، وتبعه في الشرح هو ابن أخوه يعني، وفي المبدع أيضا وغيره. قال للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله تعالى في الميراث كالعطية، إن كانت العطية أيضا مختلفا فيها، وحتيجي في الباب اللي بعد ذلك، هل إذا قسم عطية في حياة بين أولاده هل يلزم أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ولا يجوز أن يسوي بينهما؟ الراجح أن هذا جائز وهذا جائز، وفرق بين العطية في الحياة والميراث بعد الوفاة، والذي جاء في التقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا في المال الذي يوزع ميراثه. يقول هنا للتعليل أن الذكر يأخذ أكثر، قال الذكر في مظنة الحادة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى، فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب فخصه بالوقف أو فضله، أو خص المشتغلين بالعلم أو خص الدين والصلاح فلا بأس بذلك، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. ومعنى هذا الكلام أنه فرق بين الميراث، فلا يجوز للأب أن يميز بين أولاده، ما يقولش هنحرم فلان ونجي فلان، هنجي الأهل الصلاح من الميراث والآخرين ما ياخدوش، لا، الميراث على القسمة التي قسمها الله عز وجل. أما الوقف فيجوز أن يميز بمثل هذه الأشياء زي ما فعل الزبير رضي الله عنه، وجعل الدار وقفا على المردودة من بناته، يبقى هنا يميز أن هذه مع زوجها يبقى لها دارها، لكن المردودة اللي طلقها زوجها هتروح فين، فوقف لها دارا بحيث أن هي تنتفع بها لغاية ما تتزوج فتذهب إلى غيرها. كذلك هنا إذا إنسان أوقف مالا عقارا أو أرضا وقال هذا على الفقراء من أولادي، أو قال هذا على المعسرين من أولادي، أو على الضعفاء أو على المرضى من أولادي، يبقى هنا التخصيص لسبب من الأسباب يبقى يجوز هنا في الوقف ولا يجوز في الميراث، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.